حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، في مطلع هذا اللقاء المبارك على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا توقفنا عند مادة الحاء واللام واللام، وبقي فيها بقية، فالحلة الرداء والإزار، لأنهما يحلان ويشدان. قال أبو عبيد: لا تكون الحلة إلا بهما. وفي الحديث: رأى رجلا وعليه حلة وقد ائتزر بأحدهما وارتدى الأخرى. الحاء واللام والميم. قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: أواه حليم. الحلم أصله ضبط النفس عن هيجان الغضب. عن عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ولقد صدق رضي الله عنه، أي مع كونها عفيفة لم تتكلم في أحد إلا بخير. يقال فرس حصان بين التحصن، وامرأة حصان بينة التحصن، وبناء حصين بين الحصانة. وقوله تعالى في سورة النساء: أن ينكح المحصنات المؤمنات هن الحرائر، هنا لا غير. الحاء والضاد والباء. قرئ شاذا قوله تعالى في سورة الأنبياء: حضب جهنم، بضاد معجمة، وهو ما تهيج به النار وتوقد، ويقال لما تسعر به النار: محضب كمنجل. الحاء والضاد والراء. الحضور ضد الغيبة. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: حاضرة البحر، يعني قربه، وقيل مجاورة، وهو قريب منه. وقوله: تجارة حاضرة، أي نقدا. والظاهر أنها أعم من ذلك، لأنها قوبل بها قوله: إلى أجل، فرخص لهم في عدم الكتب في التجارة الحاضرة. وقوله سبحانه في سورة المؤمنون: وأعوذ بك رب أن يحضرون، كناية عن الجنون، والمجنون محتضر لأن الجن تحضره، والمحتضر الميت، والمشارف للموت لأن ملائكة القبض تحضره، لقوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقيل إشارة إلى قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: كل شرب محتضر، أي كل نصيب من الماء الذي قسمه الله تعالى بين ناقة ثمود وبينهم، يحضره من هو في نوبته، كقوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هنا نتوقف في هذه المادة، ونعد إن شاء الله تعالى بإتمامها. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي.